الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أمين. وتقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة، واغفر لنا سيئاتنا يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل من الموضع الذي انتهينا عنده بعد هذا الانقطاع. وربما يكون من حسن الطالع أن وصالنا كان في رمضان، وإن شاء الله لا يكون هناك انقطاع أيضا. ورمضان دائما هو يعني شهر يعتز به فيه الإنسان بالعمل، ويحرص على تواصل الأعمال لا على انقطاعها. وأنا في الحقيقة يعني دائما كنت معتادا على إنه الدروس التي كنت أجريها لا تنقطع في رمضان، وإذا انقطع بعضها يعني أقمنا بعض الدروس خاصة في شهر رمضان، يعني خلافا لكثير من الناس الذين ربما يتصورون أن شهر رمضان هو شهر الانقطاع عن العلم وفقط الانعكاف إلى العبادة أو الصيام والقيام. هذا طبعا أمر مطلوب، لكن العلم أيضا مطلوب، ولا يكون انقطاع العلم أيضا في شهر فضيل مثل شهر رمضان. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان يعني القلب. الإقرار باللسان، سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أو على كل كلمة كلمة من هذه الفقرة. مفهوم الإيمان، ما هو الإيمان، ما معنى الإقرار باللسان، ما هي الحيثية التي يندرج فيها الإقرار باللسان في الإيمان. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وأيضا قال عطفا على ما مضى: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع وبيان هذا الشرع أيضا فإنه كله حق. حق يعني ثابت وصدق، ويجب علينا الانصياع له والإذعان به. أول هذه الفقرة أيها الإخوة الفضلاء قوله: والإيمان. الإيمان هو ركن وأصل كبير من في علم التوحيد، لا بد علينا أن نتمعن في مفهومه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، ونعرف بعض ما جرى فيه من الخلاف بين العلماء وبين أهل الأقوال في يعني من المسلمين، ليتبين لنا الصواب من الباطل، الصواب من غير الصواب. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى أول شيء في تعريف ماذا؟ تعريف الإيمان. الإيمان، وقد جرت يعني العادة على أن يتم تعريف الشيء من جهتين. الجهة الأولى هي الأصل اللغوي، يعني ما معناه لغة، والجهة الثانية هل هناك اصطلاح خاص في الشريعة، يعني لمعنى الاصطلاحي، هل هناك اصطلاح خاص في الشريعة لهذا المصطلح أو لهذه الكلمة خصصها بها الشريعة أو نقلتها عن أصل ما وضعت له في اللغة أو نحو ذلك. وهذا ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي كما ذكرنا. معظم اللغويين يقولون إن أصل الإيمان مأخوذ من التصديق، آمن أو ويرجع إلى أمن، آمن أو أمن معناه صدق، معناه صدق. سنأتي بعد ذلك إلى ما تدل عليه هذه الكلمة عند تعديتها ببعض الحروف. يعني آمن بي أو آمن لي، آمنت بي كذا أو آمنت لكذا، هل يتغير المعنى أو هل ينتقل يتغير تغيرا مطلقا أم إنه ينضاف إليه شيء ويصبح بمعنى أخف من ما هو يدل عليه عند الإطلاق. أصل الإيمان إذن كما قلنا هو التصديق. إيش يعني التصديق؟ التصديق ينطوي ويشير إلى أن هناك أمرا ما يصح أن يطلق عليه إنه صدق. ما معنى الصدق؟ أنه حق. يعني إيش حق؟ يعني إنه مطابق لما يخبر به عنه، مطابق لما يخبر به عنه. عندما نقول نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بالنبي، الإيمان بالنبي، الإيمان بالله. إيش يعني الإيمان بالله؟ التصديق بالله. إيش يعني التصديق بالله؟ العلم والإدعان بأن الله حق. التصديق بالله معناه التصديق بأن الله سبحانه وتعالى ثابت، وأن الله سبحانه وتعالى حق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله لا غير، لا إله معه. وكذلك عندما نقول صدقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينطوي على الإشارة، على الإشارة إلى بعض الأخبار التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها دعوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول نحن نؤمن بالنبي، يعني نحن نصدق بأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أو عن الله سبحانه وتعالى فهو حق. إيش يعني حق؟ فهو صدق، يعني مطابق للأمر في نفسه. نصدق يعني هل معنى نصدق معناه أننا نقول له فعلا أنت صادق؟ لا. الأول شيء نصدق معناه أننا نذعن له، نذعن به، ثم نقول له أنت صادق. لأنه يمكن أن يتصور أن يخبرنا واحد من الناس عن بعض الأخبار، ببعض الأخبار، يخبرنا ببعض الأخبار فنقول له نعم أنت صادق، لكن لا نذعن له ولا ننقاد له. أنت صادق يعني أنت حر فيما تقول، يعني نحن نعرف أنك صادق لكن أنت في جهة ونحن في جهة. التصديق والإيمان ليس معناه هذا، لابد أن ينطوي في التصديق والإيمان الإذعان، الإذعان لهذا الخبر، لهذه النسبة المخبر عنها، المخبر إيش عنها؟ هذه النسبة المخبر عنها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو رسول أو نبي حق من عند الله سبحانه وتعالى، بعثه الله سبحانه وتعالى. هذه نسبة خبرية، لابد قبل أن نعرف، قبل يعني لا يكفي لكي نقول إننا مؤمنون أن نقول أو أن نقول للناس نحن نعرف أن هذا نبي. لا، يجب علينا أن نقول أن يقع في أنفسنا أيضا الإذعان لمعرفتنا، الإذعان لمعرفتنا، أن نذعن بما عرفنا، أن نذعن لما عرفنا. يعني إذا هذه النسبة صارت تنطوي على ركنين، مفهوم الإيمان ينطوي على ركنين. الركن الأول هو معرفة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، يعني مطابق للأمر في نفسه وصدق. الثاني، الأمر الثاني هو الإذعان لهذا الأمر، الإذعان لهذا الأمر. ولا يكفي الأمر الأول، الركن الأول لا يكفي، لابد من انضياف الركن الثاني وهو الإذعان، وهو الإذعان. بل هذا هو الأصل المقصود، بل هذا هو الأصل المقصود، الإذعان لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تذعن إذا كنت ذا عقل رشيد إلا لما تعتقد أنه حق. إذن لابد أن ينطوي في الإيمان المعرفة بالصدق والإذعان لهذا الصدق، المعرفة بالصدق والإذعان لهذا الصدق. كذلك عندما نقول نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا ينطوي على أمرين. الأمر الأول هو معرفة أن الله سبحانه وتعالى حق ثابت، ليس مجرد خيال. الأمر الثاني إذعاننا لهذه المعرفة، إذعاننا وانقيادنا لهذه المعرفة. إذن عندما نقول الإيمان لابد أن يتراءى لنا، لابد أن يظهر في نفوسنا هذان الركنان. لا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا إلا إذا ثبت في نفسه هذان الركن. هذا هو يعني جملة ما تدور عليه كلمات الأعلام، وهذا هو التحقيق في مفهوم الإيمان، وسنشير إلى بعض التفاصيل في ما يلي بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ بعض النصوص عن بعض المحققين من أئمة المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. نقلنا لكم في المعنى اللغوي كلمات عن الأزهري والزبيدي وغيرهم من العلماء ما يفيد هذه المعاني التي قررناها. سنقف عند نص مهم جدا من النصوص التي يعني نقلناها عن الإمام الحليمي أبي عبد الله الحليمي، وهذا الإمام هو أحد أعظم العلماء من المتقدمين. طبعا كان شافعيا وكان أشعريا، له كتاب المنهاج في شعر الإيمان، وهذا الكتاب من الكتب التي اعتمد عليها كثيرا في يعني جدا الإمام البيهقي. الإمام البيهقي دائما ينقل عن الإمام الحليمي، بل يمكن أن نقول إن كثيرا من كتب الإمام البيهقي بنيت بناء على تفصيل ما جاء به الإمام الحليمي في هذا الكتاب الذي هو تقريبا في 3 أجزاء فقط. هي له للأسف طبعة يتيمة، والحمد لله اللي محققها أيضا من عائلة فودة، يعني من واحد اسمه حلمي فودة مصري طبعا، لكن يبدو أنه الطبعة أيضا اللي النسخ اللي كان معتمد عليها سقيمة أو كذا فيها أخطاء يعني، لكن هي على وضعها مفيدة جدا، هي على وضعها مفيدة جدا. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا التي يحسن لطالب العلم أن يهتم بها ويقرأها، فيها كثير من النفائس والتحقيقات. فلنقرأ يعني قسما صالحا من الكلام الذي قرره الإمام الحليمي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج. قال: الإيمان مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، ضد الخوف، كما قال تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومعناه هو الغرض الذي يراد به عند إطلاقه هو التصديق والتحقيق. إيش التصديق والتحقيق؟ التحقيق يعني العلم بأن هذا الأمر حق، والتصديق على النحو الذي أوردناه، لأن الخبر هو القول الذي يدخل الصدق، يدخله الصدق والكذب، والأمر والنهي، وكل واحد منهما قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين أن يعصى. لاحظ، هو القول الذي يدخله الصدق والكذب والأمر والنهي، مع أنه الأمر والنهي معروف عند يعني عموم الطلاب بأنه من الإنشاء، والصدق والإنشاء كما هو يعني مشاع عند كثير من الناس لا يوجد فيه نسبة خبرية، لكن يوجد فيه نسبة تامة في الحقيقة. والمطلوب من الإنشاء، المطلوب من الإنشاء الإذعان لهذا الأمر المنشأ، خصوصا إذا كان يعني في حيز الأمر والنهي المطلوب. فتصديق الإنشاء، تصديق الأمر والنهي يكون بالإذعان له، يكون بالإذعان له، لأن المقصود من الأمر هو إيش؟ طلب، الطلب من شيء من المكلف أن يفعل هذا المأمور به، فتصديقه هو الإذعان له. إيش يعني تصديقه والإذعان له؟ يعني القيام أو الاعتراف بلزوم هذا الأمر في حق المكلف. هذا الاعتراف قام يقوم مقام التصديق في باب الخبر المطلق، يقوم مقام التصديق في باب الخبر المطلق. ولذلك يقال أيضا: أذعنت للخبر وأذعنت للأمر. أذعنت للخبر لما فيه من نسبة إيش؟ تامة، خبرية تامة، وأذعنت للأمر لما يدل عليه من نسبة خبرية، وهو أن متعلق الأمر هو ثابت في حق المأمور. متعلق الأمر هو إيش؟ ثابت في حق المأمور. فهذه النسبة المتضمنة والمشار إليها بالأمر والنهي لابد من الخضوع لها والإذعان بها. قال: والأمر والنهي، وكل واحد منهما قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين أن يعصى. فمن سمع خبرا فلم يستشعر في نفسه جواز أن يكون، يعني هنا قدرنا أنه أن يكون كذبا، أن يكون كذبا، فلم يستشعر في نفسه أن يكون جواز أن يكون كذبا، واعتقد أنه حق، أنا ذكرتها في الهامش هنا، واعتقد أنه حق وصدق، فإنما أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيما سمع من أن يكون مكذوبا له أو ملبسا إيش عليه. ومن سمع أمرا ونهيا واعتقد الطاعة له، لاحظ هنا طبق هذا المفهوم أيضا على الطاعة كما طبقها على الخبر، ومن سمع أمرا ونهيا واعتقد الطاعة له فكأنما أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيما سمع من أن يكون مظلوما أو مستسخرا أو محمولا على ما لا يلزمه قبوله والانقياد له. فمن ذهب إلى هذا المعنى أنزل قول القائل آمنت بكذا، والمراد نفسي، منزلة قولهم وطنت نفسي على كذا أو حملت نفسي على كذا أو رصنت نفسي أو ذللتها أو صنت نفسي عن كذا، بمعنى آمنت أو أمنت، أي بدا لي صدق ما سمعت بأذني، بدا لي هذا هو جوهر مفهوم الإيمان أو التأمين أو الأمن، يعني تحصيل الأمن، بدا لي صدق ما سمعت بأذني وحق ما أدركته بعقلي، بدلي صدق وحق ما أدركته بعقلي، يعني حقية ما أدركته إيش بعقلي، واعتقدته أمنا من الخطأ فيه أو آمنا من الخطأ فيه. أمنا من الخطأ فيه يجوز أيضا، ويكون تركهم ذكر النفس في قولهم أمنت اختصارا إلى لما كثر قد كثر استعماله، كما يقول بسم الله بمعنى بدأت أو أبدأ بسم الله، وحذف ذكر الابتداء لكثرة الاستعمال والله أعلم. طبعا النص الذي نقلته هنا طويل، سنقتصر على مواضع منه ونجمل المعاني المذكورة في المواضع الأخرى التي لا نقرأها إذا لاحظوا كيف الإمام الحليمي هنا أرجع مفهوم الإيمان إلى الأمن، والأمن إلى إيش؟ إلى اعتقاد الحقية في المؤمن به، سواء كان هذا المؤمن به خبرا أو أمرا. يعني آمنت بمعنى أمنت نفسي، ليش أمنت نفسي؟ يعني حصلت الأمن لنفسي. لماذا حصلت الأمن لنفسي؟ لأنني أذعنت لما هو حق في نفسه واتبعت ما هو صدق من حيث كونه مطلوبا من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إيش؟ تأمين للنفس. آمن بمعنى تحصيل الأمن. لماذا تحصيل الأمن؟ باعتقاد أن الذي أبعنت له أو به هو إيش؟ حق وصدق، حق وصدق. من هنا يكون الإيمان في نفسه أمرا محمودا بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ. كل واحد من المؤمنين سواء كان يعني مؤمنا بدين يعني حق أو بدين باطل يعتقد في نفسه هذا الأمر، لأنه لا يمكن لأحد أن يعتقد يعني أن يؤمن بدين ويقول أنا مؤمن مثلا بالمسيحية أو باليهودية أو بالهندوسية ونحو ذلك وهو معتقد في نفسه أن هذا الدين هو باطل، فهو يؤمن بما يعتقد أن إيمانه به يستجلب له إيش؟ الأمن والسلامة. يؤمن بما يعتقد أن إيمانه به يستجلب له ماذا؟ الأمن والسلامة. فآمن بالشيء يعني أمن نفسه باعتقاده بهذا الشيء وإذعانه له، سواء كان هذا المتعلق يعني متعلق الإيمان دينا حقا أو دينا باطلا. فالمؤمن من حيث نفسه يتعلق بهذا الدين، ليش؟ لأنه يعتقد أن أمنه يكون بهذا التعلق أو بهذا الإذعان. هذا من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى اللغوي. قال فإذا قيل آمنت بالله، آمنت بالله، طبعا يقول فالمعنى أمنت الداعي إلى الله من الخلاف والتكذيب بما أظهرت له من الوفاق والتصديق. والإيمان بالرسول إيمانه في نفسه من الشقاق عليه بإظهار التصديق له، والإيمان بالملائكة والكتب إيمان المخبر عنها من الخلاف بإظهار الوفاق. إذن كل هذه المعاني ترجع إلى التسليم والإذعان. لماذا؟ لأنه يعتقد، لأن المؤمن بهذا الشيء يعتقد أن هذا الشيء حق في نفسه، فهو إذا أذعن له وصدق به يؤمن نفسه، يعني يسلم نفسه من إيش؟ من الانحراف، يعني من الوقوع في الخطأ. لكن يبقى بعد ذلك مطلب مهم جدا، وهو البرهان على أن ما اعتقدت أنه حق هو حق في نفس الأمر، وإلا فكل واحد من المؤمنين يعتقد أن ما آمن به فهو منديه، فهو مسلمه، فهو يبعث له ويستلزم له الأمن. لكن العبرة تكون بماذا؟ بإقامة البرهان على هذه الدعوة، لأن الإيمان فيه دعوة. ما هي هذه الدعوة؟ هو هذا الأمر الذي ذكرناه، أنني عندما أقول أنا أؤمن بكذا مش أنه أؤمن به لأنه أنا هيك أراد لي هواي أن أؤمن به، لا، لأنني أعتقد أن هذا الشيء الذي أؤمن به هو إيش؟ يسلمني، يبعث لي الأمن، يوصلني إلى الأمن. إذن الإيمان في ضمنه دعوة، الإيمان بالشيء في ضمنه إيش؟ دعوة، دعوة خبرية يعني، أو نسبة خبرية. إيش هي هذه الدعوة؟ دعوة أن هذا الأمر الذي أؤمن به يستلزم لي ويبعث لي الأمن. كل إنسان كما قلنا سواء كان مؤمنا بدين حق أو بدين باطل، في إيمانه توجد هذه الدعوة، كل واحد. فإذا أحلنا الجميع إلى مجرد إيمانهم تساوى الحق مع الباطل. يعني إذا اعتبرنا معيار الشيء هو مجرد كون الإنسان يؤمن، فإذا بطل التفرقة، بطلت التفرقة بين كون المؤمن به حقا أو باطلا. إذا لابد، وهذا طبعا الأمر باطل، إذا لابد من وجود ميزان آخر وبرهان آخر، يعني معيار آخر ينضاف إلى مجرد الإيمان، به يظهر ماذا؟ سلامة هذه الدعوة. إيش هي هذه الدعوة؟ أن كل من هو مؤمن يدعي، يعني يزعم في ضمن إيمانه، في ضمن دعواه إيمان بهذا الدين، الإيمان بهذا الدين، أن هذا الدين يسلمه، يؤمنه. لابد من إقامة برهان آخر غير نفس الإيمان على سلامة هذه الدعوة. لاحظ كيف المسألة. إذن أي واحد يقول آمنت لابد أن يقيم البرهان على صحة إيمانه، سلامة إيمانه. شوف كيف يعني تحليل الكلام بهذا الطور الراقي، بهذا الطور الدقيق العميق. ومن هنا لابد لكل إنسان أن يعرف الدليل على الإيمان، الدليل على ما يؤمن به، لابد لكل إنسان أن يعرف ذلك. ولذلك يعني قال كثير من العلماء أن من لم يعرف الدليل فهذا مقصر، مقصر. فإذا ضبطت معه آمن بالدين الصحيح سلم، لكن هيك بيكون سلاما اتفاقيا أو تقليديا، لكنه مقصر لأنه لم يعرف الدليل على دعواه بكونه مؤمنا. مجرد كونه إيش؟ مؤمنا. هذه دعوة، أنه أنا ما معنى هذه الدعوة؟ معناها أن لي أنا السلامة بمقتضى إيماني. طب والذي يؤمن بأمر آخر ما هو مؤمن أيضا؟ أيضا فيه دعوة أخرى، أن لي أنا لا أنت، أنا لا أنت السلامة بمقتضى إيماني. ما الفاصل بينهما؟ البرهان، البرهان. لذلك لا يعتبر مجرد الإيمان هو المنجي، بل الإيمان بالحق هو المنجي، الإيمان بالحق هو المنجي. وعلامة الإيمان بالحق معرفة إيش؟ البرهان عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا ذكر الإمام الحليمي أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أن مجرد الإيمان هو أمن من ترتب العقاب على الإنسان بمجرد إيمانه، لأن هذا الأمر موكول لله سبحانه وتعالى، وموكول وموقوف على ماذا؟ على موت الإنسان على الخاتمة الحسنة، يعني على الإسلام. ولا أحد يجزم لنفسه ولا لغيره بأنه مات على الإسلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو عالم بكل إنسان، عالم بمآل كل إنسان. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن مجرد الإيمان هو ينجيه من ترتب العقاب أو العذاب. لا، الإيمان هو الإذعان لما يعتقد أنه الحق، الإيمان لما يعتقد أنه الحق، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يميته وأن يختم له بإيش؟ بالحسنى، يعني على ما يعتقد أنه هو الحق، ويكون هو الحق في نفسه، مش أنه يعتقد ويكون باطل أيضا، لأنه نرجع إلى الصفصة التي ذكرناها قبل قليل. هذا تقريبا تلخيص لمفهوم الإيمان من حيث هو، لمفهوم الإيمان من حيث مادته، من حيث إيش مادته. الإمام الحليمي ذكر هنا مبحثا يعني يندر أن تروه عند العلماء، وهو التفريق بين الإيمان، طبعا العلماء السابقين وإلا فاللاحقون يعني كلهم جروا على يعني إما ذكره أو تقليد يعني نقله أو شرحه وبسطه في كتبهم، لكن هو من المتقدمين في الحقيقة، من أوائل الناس الذين رأينا في كتبهم مثل هذا التفصيل. قد يكون علماء قبله سبقوه، ولابد أن يكون هنا يعني ذكر لمثل هذه المسألة، لكن هو في كتابه هذا فصله. ما هي هذه المسألة وكيفية بناء هذه المسألة على ما مضى من تأصيل مفهوم الإيمان؟ قال الإيمان في اللغة إما أن يتعدى بحرف الباء، وإما أن يتعدى بحرف إيش اللام، يعني إما أن تقول آمنت بالله أو تقول آمنت إيش لله، آمنت بالرسول وآمنت للرسول وهكذا. فالإمام الحليمي يقول هنا هل يختلف المعنى عند تعدية مادة الإيمان بحرف الباء عنه عند تعديتها بحرف اللام أم لا؟ هذا بحث لطيف جدا، بحث جميل جدا، وعلى هذا البحث وعلى هذا التفصيل على هذا التحقيق ينبني إمكانية أو تنبني إمكانية التوفيق بين كثير من الآراء التي تم الاختلاف عليها في الظاهر، وهي في الباطن إيش؟ في الحقيقة متفق عليها بين المتقدمين والمتأخرين، أو بين السلف والخلف كما يقال، والحقيقة أنها محل اتفاق. لكن كثير من المنحرفين يتعلقون بعبارات مجملة يتعمدون عدم تفصيلها حرصا على إيش؟ على دس الخلاف بين أهل السنة. وإلا فالحقيقة أن المتقدمين من السلف مثل قول المتأخرين من السلف عند تحرير كلامهم. هذا الفرق الذي يذكره الإمام الحليمي هنا هو الأساس الكبير الذي ينبني عليه إمكانية معرفة كيف حصول الوفاق بين المتقدمين والمتأخرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر الإمام الحليمي رحمه الله أمثلة على كلمة الإيمان عند تعديتها بحرف الباء، وهذا شائع كثير، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. آمن الرسول بما أنزل إليه، لاحظوا آمن بي، يؤمنون بي. وذكر أمثلة على تعدية الإيمان باللام لا بالباء، باللام، مثل فآمن له لوط، فآمن له لوط، وقوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك مش بك، أنؤمن لك. فهل يوجد فرق بين نؤمن بي ونؤمن لي عفوا نؤمن لي؟ قال نقرأ العبارة هنا قراءة لأنها عبارة متينة جدا، ويعني تستأهل أن نقرأها بتفصيلها بدقتها. قال فمن الناس من قال إن قولهم آمنت به وآمنت له لغة يعبر بهما عن معنى واحد، يعني اختلاف لفظي، والأصل غير ذلك كما هو معلوم، الأصل عدم الترادف، الأصل عدم الترادف. لذلك قال والصحيح، مش قال الأصح، والصحيح ما قال فذلك. شوف العلماء لما بيحكوا عن علم يا إخوان، مش عشان فلان والله أنا بديش أقول هذا حق حتى ما أزعلف الذي يعتقد أنه مش حق، لا، هذا صحيح وهذا خطأ، وبعد هيك العبرة بماذا؟ بالدليل والبرهان، بالدليل والبرهان. قال والصحيح ما خالف ذلك، وهو أن قولهم آمنت به إنما يراد إثباته وتحقيقه والتصديق بكونه ووجوده، وقوله آمنت له يعني عندما تقول آمنت به يعني معناها أنك تصدق به وتدعن له، وتدعن له وتعتقد أنه ثابت حق على النحو الذي ذكرناه آنفا. وقوله آمنت له إنما يراد اتباعه وموافقته، آمنت له يعني معناه إيش؟ أنك تتبعه. طب هل تتبع إنسانا إلا إذا كنت تضمر تصديقه، تصديق به؟ إذن هذا أيضا تنبني على تلك من وجه من الوجوه، وإلا يكون من باب النفاق، يكون من باب النفاق. إنما يراد اتباعه وموافقته. فالإيمان بالله تعالى جده إثباته والاعتراف بوجوده، والإيمان له القبول عنه والطاعة له، والإيمان بالنبي إثباته والاعتراف بنبوته، والإيمان للنبي موافقته والطاعة له. يعني هنا ذكر أنه إذا قلت أن أنا أؤمن بالله وقلت أنا أؤمن لله، ما هو الفارق بين إيش الأمرين؟ ويدل على افتراق الصلتين أن إحداهما تصلح حيث لا تصلح الأخرى. فإن بني يعقوب عليه السلام لو قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن بنا لما صلح ذلك، ولو قال كفار العرب ولا تؤمن إلا بمن اتبع دينكم لما أدى ذلك إلى أو لما أرادوه من المعنى، لكنهم عدوها إيش؟ عدوا المعنيين باللام. وأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين لن نؤمن لكم، أي لن نقبل منكم عذركم، ولو كان مكانه لن نؤمن بكم ما جاز ولا حسن. وقال جل ثناؤه قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لاحظوا يؤمن بالله ويؤمن إيه؟ للمؤمنين مش بالمؤمنين. قال ولو كان مكان ذلك ويؤمن بالمؤمنين لما جاز ولا إيه؟ صلح. فثبت بما اقتصدنا أن الصلتين موضوعان لمعنيين متغايرين لا لمعنى واحد، وهذا واضح. يعني التعدي هذا لابد لها من فائدة، وهذا هو الذي يريد أن يصل إليه الإمام الحليمي هنا. فإذا عندما نقول آمنت بالله، آمنت بالله معناه صدقت به وأثبتت وجوده. آمنت بالله صدقت به وأثبتت وجوده، أذعنت لذلك ولم أنكره ولم أجحده. أما قولك آمنت لله مثلا أو آمنت للرسول معناه اتبعته، اتبعته وانقدت له. لاحظوا هنا أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرناه من أنه المتابعة للشيء والانقياد للشيء لابد أن تنبني على الاعتراف بالشيء والإيمان بالشيء والتصديق للشيء، وإلا فمجرد المتابعة من دون اعتراف ومن دون معرفة ومن دون إذعان بهذه المعرفة لا تفيد شيئا. مجرد المتابعة، يعني واحد يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال أو يوافقه فيها من دون اعتراف منه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دون اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، هذا لا يفيد شيئا. مجرد المتابعة والموافقة هذا أمر لا يفيد. قال ولو تجردت المتابعة بفعل ما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه عن الاعتراف بالنبوة لما سلمت ولا سلامة ولا سلامة نفعت. فكان حقا أن يعود الأصل من هاتين الخصلتين بإحدى هاتين اللفظتين والتابع منهما بالأخرى، فيكون التصديق بالله إثباته، فيكون التصديق بالله إثباته والاعتراف بوجوده، والتصديق له قبول إيش شرائعه واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة وعدل، والطاعة له فيهما لازمة، والمحافظة على حدوده والثقة بوعده ووعده. وكذلك التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم غير التصديق له، فالتصديق به هو الاعتراف بوجوده وكونه وإثباته نبيا في الجملة، والتصديق له هو اتباعه وطاعته وقبول ما جاء عنه. إذن هذا هو الأصل الذي يعني وصل إليه الإمام الحليمي في معرفة أو في تفهيم الفارق بين آمنت بالله أو آمنت لله، آمنت بالرسول أو آمنت للرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يعني يتضح أن هناك فرقا في معاني الآيات التي ذكرها في أول الأمر. لماذا إنه يؤمن إيش للمؤمنين أو يؤمن بالله؟ يؤمن للمؤمنين، إيش يعني يؤمن للمؤمنين؟ ينقاد لهم. أو أنؤمن لك، إيه يعني نتبعك، يعني نسلم لك ندعن لك. واتبعك الأرذلون، يعني كأنهم يقولون اتباع الأرذلين لك باعث لنا على عدم انقيادنا، لأن الأرذلين لا يتبعون من كان محقا مثلا. هذا قياس باطل طبعا وزعم عاطل لا أساس له، لكن هذا هو جملة قياسهم وجملة استدلالهم. طبعا هذا هو النسق الذي جرى عليه الإمام الحليمي رحمه الله تعالى، وهذا بيان طبعا كما قلنا في غاية الدقة وفي غاية السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. في فقرة مهمة جدا في آخر الكلام في صفحة 1010 قال الإمام الحليمي: ومن هذا الوجه الذي بيناه أوجبنا أن تكون الطاعات كلها فرائضها ونوافلها إيمانا. لاحظ كيف الطاعات كلها يجب بناء على هذا الأصل الذي أصلناه أن تكون كل هذه الطاعات كلها فرائضها ونوافلها إيمانا، يعني يطلق عليها أنها إيمان. لكن أي نوع من أنواع الإيمان؟ إيمان لله. لاحظ كيف إيمان لله بناء على أنه آمنت بالله وصدقت به، وآمنت لله يعني اتبعته وسلمت له، فتكون جميع الطاعات كلها فرائضها ونوافلها إيمانا، ولم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا. واحد ممكن يقول: طيب أنت أجزت أن تكون الطاعات إيمانا بناء على أحد وجهي التعدية، آمنت لله، طيب ألا يوجب ذلك أن تكون المعاصي كفرا أن تكون؟ وهذا هو الإشكال الذي وقع فيه أمثال الخوارج وغيرهم ممن اتبعهم، إنه قالوا إذا كان مثلا إذا كانت الصلاة مثلا إيمانا فيكون عدم الصلاة كفرا مثلا. فالإمام الحليمي فرق بين الأمرين، قال الطاعات سواء كانت واجبات أو نوافل فهي إيمان، لكنها إيمان لله، لكن هذا لا يستلزم أبدا أن تكون عدم هذه الطاعات، يعني أن يكون الإنسان إذا لم يفعل هذه الطاعات بأن لم يصلي أو قتل أو غش أو سرق أو نحو ذلك كافرا، لا يستلزم ذلك. لماذا؟ ما هو الفارق؟ الفارق أن الكفر إنما وضع بإزاء ماذا؟ النوع الأول من الإيمان، لا بإزاء النوع الثاني من الإيمان. الرتبة الأولى من الإيمان لا الرتبة الثانية من الإيمان، لأن الكفر معناه التكذيب بالله، والتكذيب بالله يوضع لا بمقابل الإيمان لله بل بمقابل إيش؟ الإيمان بالله التصديق. ولذلك لا يلزمنا تكفير من فعل الكبائر ولا من فعل الصغائر، لا يلزمنا تكفير من فعل الكبائر ولا من فعل الصغائر، ولم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا، وذلك أن الكفر بالله أو برسوله مقابل الإيمان به مش الإيمان له، وإلا لو كان مقابل الإيمان له لصار كل من لم يفعل كافرا، كل من لم يؤدي واجبا فهو كافر، وهذا باطل. فإذا كان الإيمان بالله أو برسوله الاعتراف به والإثبات له يعني أنه حق، كان الكفر به جحوده والنفي له والتكذيب به. شوف كيف المسألة بتصير مؤصلة تأصيلا حسنا، تأصيلا متينا، تأصيلا عميقا. ولذلك يعني قال كثير من علماء السلف نقل عنهم أن الإيمان يدخل فيه الإذعان، ويدخل فيه القول، ويدخل فيه إيش؟ الأعمال، وقولهم حق 100%. ولا يستلزم أن الإيمان بناء على هذا التوصيف وبناء على هذا التعريف معناه أن من لم يقم بهذه الأعمال فهو كافر. ولذلك صار هناك من المتقدمين والمتأخرين من يحقق هذا القول، يعني هذا القول ممكن في ظاهره يكون موافقا لقول الخوارج، صحيح؟ لأن الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن الخوارج ماذا يقولون؟ من لم يعمل فهذا كافر. هل السلف الصالح، هل السلف من أهل السنة يعني يقولون من لم يعمل فهو كافر؟ لا قطعا. إذن هنا يتوجه السؤال: على أي نحو إذن أدخلتم الأعمال والطاعات في مفهوم الإيمان؟ هنا يصير الفارق بين السلف وبين الخوارج، وهنا يصير الواصل والمحقق لحصول الاتفاق بين السلف والخلف. خلاصة المسألة، وسوف نورد يعني بعض العبارات عن أكابر العلماء من المتقدمين والمتأخرين يشرحون هذه النقطة بالتفصيل وبالتحقيق، خلاصة الكلام أن هذا القول ينطوي على مسألتين لا مسألة واحدة، مسألتين لا مسألة واحدة. المسألة الأولى أنه هل الأعمال هي من ضمن الإيمان أم لا؟ قطعا من ضمن الإيمان. هل الأعمال يطلق عليها أنها إيمان أم لا؟ نعم يطلق عليها بنص القرآن وبنص السنة وبمقتضى اللغة أيضا، بمقتضى اللغة على حسب ما ذكرنا الآن، وبنص القرآن وبنص السنة، والنصوص أيضا مشهورة معروفة. طيب مجرد صحة إطلاق اسم الإيمان على الأعمال، هل يستلزم ذلك كون الأعمال شرطا للإيمان؟ لا، هنا بيجي إيش التحقيق في المسألة الثانية، وهو هذه المسألة حاصلها إنه ما هو القدر الذي إذا فعله الإنسان دخل في الإيمان، وما هو القدر الذي لم يفعل، الذي إذا لم يفعله الإنسان دخل في الكفر. هنا مسألة أخرى، الإطلاق هي مسألة والتحقيق مسمى الإيمان هي مسألة أخرى. إذن قول السلف مبني على ماذا؟ على الإطلاق لا على إيش؟ تحقيق ما هو مفهوم الإيمان. ذكروا في كتبهم تعريف الإيمان، فكان مرادهم لا ذكر مسألة أن الإيمان على أي شيء ينطلق، بل على تعريف حقيقة الإيمان، تعريف حقيقة الإيمان. ولذلك ترون مثلا أن الإمام أبا حنيفة قال الإيمان ينطلق على ماذا؟ على التصديق بالجنان وإيش؟ والإقرار باللسان. أما الأعمال فلا يدخل في طور التعريف. لكن هل الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينكر أن الطاعات ينطلق عليها اسم الإيمان؟ لا طبعا، 100% لا. هذه ليست هي أصل الخلاف هنا. الأشاعرة وكثير من أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين قالوا يكفي للإيمان، يكفي في الإيمان ماذا؟ التصديق، يكفي في الإيمان التصديق، وركن التلفظ يحتمل سقوطه، يحتمل سقوطه كما هو مشهور وسنوضحه لاحقا. هؤلاء نظير لماذا؟ للإيمان في نفسه، الإيمان في نفسه، الإيمان في نفسه هو التصديق بالله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا أن إنسانا آمن بالله بمعنى صدق ولم يعني يمهله القدر أو عمره لكي ينطق ويتلفظ ومات بعد التصديق، ما حكم هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا مؤمن. لاحظ كيف المسألة، على مذهب أهل السنة أو الأشاعرة هذا مؤمن. ليش؟ لأنه لم يستطع أن ينطق، لأنه مات هكذا يعني اتفاقا مات، لكنه تحقق فيه التصديق والإدعام، هذا مؤمن. على ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة هذا ليس مؤمنا، لكن على ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن كثير من المحققين من أئمة الأحناف حققوا أن مآل قول الإمام أبي حنيفة أو مآل قول الأحناف راجع إلى ما يوافق مذهب الأشاعرة، وذلك بالتفريق بين هذا مؤمن عندنا وعند الله، أو هو مؤمن عند الله وكافر عندنا. ولذلك يعني يقول بعض العلماء في كتبهم، يقولون إن النطق بالشهادتين هو شرط إجراء، شرط إيش؟ أيوة، شرط لإجراء الأحكام عليه، لا شرطا وليس شرطا لتحقيق الإيمان في نفسه، لأن الإيمان في نفسه تحقق قبل النطق. طب كيف نعرف نحن أنه آمن؟ بأن ينطق بالشهادتين، فصارت الشهادتان هما علامتين لمعرفتنا بأنه مؤمن. وبهذا طبعا سنأتي إلى هذا الكلام إن شاء الله بتفصيل أوسع بإذن الله سبحانه وتعالى، يحصل الاتفاق على الأقل بين كثير من الأشاعرة وكثير من الأحناف. نحن لا نريد أن ننفي أن هناك خلافا، لكن أيضا هناك محققون أيضا مالوا إلى هذا القول على ما سنوضحه بإذن الله سبحانه وتعالى. تلاحظون أيضا أن تلاحظون أن البحث في هذه المسألة يتصل اتصالا مباشرا بالخلاف في مفهوم الإيمان وبطريقة فهمنا لكلام السلف الذين ورد عنهم جملة إدخال الطاعات في الإيمان. فإذا إذا ورد ورد عندنا أن السلف قالوا الإيمان هو تصديق ونطق وعمل، لا يجوز لنا أن نقول جوهر الإيمان هو ذلك، لا، بل نقول هم أدرجوا التعريف الشامل للإيمان بقسميه، يعني قالوا لنا ما ينطلق عليه الإيمان بالله والإيمان لله، قالوا الإيمان بالله والإيمان لله، مطلق الإيمان ينطلق على ماذا؟ على هذه الأنواع الثلاثة، النوع الأول هو التصديق، والنوع الثاني هو النطق، والنوع الثالث هو ماذا؟ الأعمال. الأعمال، الأعمال تندرج في الإيمان من باب أنها إيمان لله، والتصديق يندرج في الإيمان من باب أنه ماذا؟ إيمان بالله. والنطق حصل فيه الخلاف، هل هو إيمان لله أو إيمان بالله؟ شوف كيف المسألة، وبناء على ذلك حصل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة، إنه هل النطق يندرج في القسم الأول أو في القسم الثاني، حصل الخلاف، وبعضهم قال لا يوجد خلاف والتحقيق إنه كذا كذا كما ذكرنا قبل قليل. واضح إن شاء الله؟ فإذا ترون ما هي الأهمية الكبيرة والفائدة البالغة للبحث الذي ذكره الإمام الحليمي، ولماذا نحن وقفنا عنده هذا الموقف، لأنه مرادنا أيها الإخوة الأفاضل هو معرفة، يعني معرفة هذا العلم، معرفة هذه المسائل، حقيقة هذه المسائل، بغض النظر ماذا قال المخالفون وكيف يردون علينا وكيف نرد عليهم. المقصود أساسا هنا معرفة ماذا نقول نحن وكيف نفهم نحن هذه المسائل وهذه المعاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا، هو مش هو هذا يعني ما يمكن لنا أن نفرع عليه خلافنا مع الإمام أبي حنيفة، طبعا 100% يرجع إليه، يعني سواء هو نطق بذلك أو لم ينطق، نحن نقول طب لماذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن النطق ركن من أركان الإيمان؟ ليش؟ لأنه اعتبره جزءا أصيلا من الإيمان بالله، لا يمكن لك أن تؤمن بالله إلا إذا نطقت، بناء على ماذا؟ أن النطق سهل ميسور، ولذلك عارضهم الأشاعرة قالوا له طيب هو النطق سهل ميسور، فما بالك لو انقطع أجل إنسان قبل أن تتوافر له القدرة على الإرادة، هو سهل ميسور إذا كان متاح لأن يكون مرادا. طب ماذا لو آمن إنسان وانقطع أجله؟ ماذا تقول في هذا؟ ما هي هيك مسائل العلماء بيكونوا، فهي من وجه من الوجوه، من جهة من الجهات، هي مبنية على هذا الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. غاية ما نريده هنا أيها الإخوة الأفاضل هو معرفة تأصيل الفهم وتحقيق هذه الأصول والمبادئ التي بنى عليها علماؤنا المتقدمون منهم والمتأخرون، المتقدمون والمتأخرون. لاحظوا في هنا كلمة لطيفة ذكرها الإمام الغنيمي أو الغنيمي عفوا، قال قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين الله، من دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بالتصديق. قال بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها، ويكفي الإجمال فيما يلاحظه، فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، حتى إن من لم يصدق بواحد منها كافر، وبلغه ذلك طبعا. واعلم أن كل منهما، أي الإقرار والتصديق، ركن. شوف كيف، إلا أن التصديق لا يحتمل السقوط أصلا، لا يحتمل اتفاقا، لأنه حصل الاتفاق إنه أن التصديق داخل بالضرورة بالقطع في الإيمان بالله، لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه والعجز، قد يحتمل. شوف كيف فتح هنا باب للوفاق بين الأشاعرة والماتريدية، فتح هنا باب، وفي هناك تصريحات أيضا حتى من الإمام الماتريدي بمثل هذا القول، وقد نقلناها أيضا، وقد نقلناه. نقرأ كلام أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فهو كلام نفيس. قال: والإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف، هل يشترط مع ذلك أمر مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق؟ لاحظ كيف تعبير ابن حجر، من جهة إبداء هذا التصديق، يعني التصديق حصل، إبداء يعني إظهاره باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات. يعني لا شك أن من صلى فصلاته دالة، يعني رؤيتنا له يصلي دال على أنه مصدق. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد إيش اعملوا؟ فاشهدوا له. فإذا صار أداء الطاعات دليلا على ماذا؟ على حصول التصديق. لكن الإمام ابن حجر بيقول: طب هل بالضرورة أن تحصل الطاعات لكي نعلم أنه لكي يحصل التصديق؟ طب إذا حصلت الطاعات دلت على التصديق، طب التصديق هل يشترط لكي يكون مؤمنا أن يحصل له الطاعات؟ لذلك قال: أو أن ينطق باللسان. لاحظ كيف، وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف، هل يشترط مع ذلك مزيد أمر؟ إيش هو مزيد أمر؟ إما بالنطق أو بالطاعات. الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة اشترط مزيد أمر، وهو إيش؟ النطق. النطق. والخوارج اشترطوا مزيد أمر، وهو إيش؟ الطاعات. أما التحقيق عند أهل السنة عدم اشتراط مزيد أمر، عدم اشتراط على التفصيل الذي ذكرناه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق. لذلك يعني أشار الإمام الحليمي كما ترون، كما يعني سبق، إلى جهتي هذا يعني المنشأين، إما التصديق أو الأمن، وحاول إرجاع الأمن الإيمان إلى الأمن، وفيه نظر يعني فيه يعني يحتمل، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال أمنه إذا صدقه، أي أمنه التكذيب، أمنه من أن يكون كاذبا. قال البابرتي في شرحه: قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: التصديق بالقلب، ولكن لما كان ما في القلب أمرا باطلا لا يمكن الوقوف عليه جعل الشارع الإقرار دليلا عليه وشرطا لإجراء الأحكام في الدنيا، حتى لو صدق بقلبه ولم يقر بلسانه يكون مؤمنا عند الله. نفس قول الأشاعرة، نفس قول الأشاعرة، لأنه تعالى عالم بما في القلوب فيعلم بتصديقه لا في أحكام الدنيا لعدم الإقرار الذي يدل عليه في حقنا، ونحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وهذا القول مروي عن أبي حنيفة في العالم والمتعلم. إذن هذا أيضا أحد الأقوال التي تروى عن الإمام أبي حنيفة، أنه النطق ليس هو ركنا في نفسه، بل هو ركن يعني وشرط لإجراء الأحكام، والله سبحانه وتعالى أعلم. إحنا معنا مجال لسه لأي ساعة؟ ربع ساعة. كويس. طبعا بناء على ذلك أيها الإخوة الأفاضل، نستطيع أن نحل بناء على التفريق بين الإيمان بالله والإيمان لله، نستطيع أن نفهم كثيرا من النصوص القرآنية أو في الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت بتسمية مثلا كثير من الطاعات إيمانا، وبأي نحو سمتها إيمانا، وهي إيمان فعلا، لكنها ليس إطلاق الإيمان عليها من نحو أنها إذا لم يقم بها الإنسان كفر، لأنه أيضا جاء في السنة الشريفة أيضا ما يدل على خلاف ذلك، فلا يجوز لنا أن نحمل بعض النصوص على ما يناقض بعض النصوص الأخرى. مثلا في بيعة النساء، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على أمور، ومنها إيش؟ على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرسول، وألا يأتينا بمهتان يفترينه بين أيديهن، بين أيديهن إيش؟ وأرجلهن. فمن فعل ذلك، في نص الحديث إنه من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل ذلك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إيش يعني من لم يفعل؟ يعني من جاء ببهتان ومن عصى الله سبحانه وتعالى لم يكن له حق على الله أن يدخله الجنة من دون عقاب. إذا شاء الله سبحانه وتعالى عذبه، وإذا شاء أدخله الجنة، غفر له يعني، غفر له. فهذا معناه أن فعل المعاصي، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل، يعني هل فعل المعاصي أو فعل الكبائر يجعل الإنسان كافرا، يعني يخرج الإنسان من حيز الإيمان إلى حيز الكفران أم لا، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه لاحقا. لكن ترون أن كل هذه المسائل بعضها مبني على بعض، ولا يمكن لنا أن نفهم حقيقة الفهم كيفية قول أو وجاهة قول أهل السنة إلا إذا فهمنا هذه الأصول التي بنى عليها أهل السنة رضي الله تعالى عنهم في فهم النصوص الشرعية. ذكرنا هنا بعض الأحاديث وبعض الآيات، يعني زيادة على الآيات التي ذكرناها سابقا، تدل على أن الإيمان ينطلق على ماذا؟ على الطاعات. أيضا الإيمان ينطلق على الطاعات، من ذلك ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، سألوه عن الأشربة، الأشربة سيأتي البيانها إن شاء الله، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. شوف، سألوه عن أمر خاص وطلبوا منه الدلالة والإرشاد العام، وسألوه عن أمر خاص هم يعني يعرض لهم، في عندهم مشكلة سألوه عنهم. قال: أمرهم بالأربع التي أمرهم بها، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الإيمان بالله وحده، وإقام الصلاة، لاحظ أدخل إيه؟ الأعمال، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. أدخل الأعمال أيضا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيضا ذكره الإمام الحليمي، أنه قد ينطلق اسم من باب المجاز، ينطلق اسم الإيمان بالله على التصديق به وعلى لازم هذا التصديق من الانقياد له، وهذا أمر قريب واضح، هذا أمر قريب. قال: ونهاهم عن أربع، عن الحنتم أو عن الشرب في الحنتم، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. هذه عبارة عن آنية كان العرب يستخدمونها لنبذ إيش؟ ما ينبذ مما يتخذ خمرا، مثل الزبيب والتمر وغير ذلك. الحنتم والدباء والنقير، إيش هو الحنتم؟ عبارة عن جرار حمراء تقريبا، كان يعني قال العلماء إنها كانت تجلب فيها الخمور من مصر. والدباء اللي هو القرع، لكن القرع وهو ليس طريا وهو صلب، كان ينبذ فيه الخمر. والنقير عبارة عن جذوع الشجر التي تنقر، مش انت بتنقر الشيء بحيث تتخذوا ايش وعاء، سموه ايش نقيرا لانه ينقر يعني ينحت، فينبذ فيه الشيء، ينبذ يعني يرمى، نبذت الشيء يعني رميته، فصار يعني نقيرا. والمزفت اللي بيحطوا فيه له طبقة زفتة أو القار، القير الزفتة حتى تكون يعني عازل، عشان هيك سموه إيش المزفت. وهذه الأوعية كان العرب في ذلك الزمان خصوصا في بداية الإسلام كانوا يكثرون من نبذ ما يتخذ خمرا في مثل هذه الأوعية، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيها. ليش نهاه عن الشرب فيها؟ لأنها كثر استعمالها لماذا؟ لاتخاذ الخمر، ومن المعلوم أن الخمر حرم، فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما يستعمل لأجله الخمر، أو ما يستعمل فيه الخمر، أو هو ما يستعمل لأجل الخمر عفوا، تمام؟ ثم بعد ذلك قال العلماء أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان قد نهاهم ذكروا أنه كان قد نهاهم عن الشرب في كل الآنية إلا ما يتخذ من إيش؟ من الجلد، من الأدم. قال والآن يجوز لكم أن تشربوا في كل شيء ولكن لا تشربوا الخمر. ليش؟ إذن هذا فهم منه العلماء أن هناك صار في نسخ. نسخ النسخ نسخ لماذا؟ نسخ للنهي عن الشرب في هذه الآنية الأربعة. هذه الآنية الأربعة ليش؟ لأنهم كانوا في بداية أمرهم، ثم لما تمتن الإسلام واستقر الإسلام في يعني في أعمالهم قال اشربوا في أي شيء، لأنه يبعد بعد هذه الفترة أن يكونوا قد استعملوا مثل هذه الآنية في اتخاذ الخمر، فاشربوا في أي شيء. فانتفى وانتسخ، يعني انتهت مدة التحريم الأول. هذا تقريبا دليل على ماذا؟ على دليل أيضا على أن الأعمال يمكن أن ينطلق عليها اسم الإيمان، ولكن انطلاق اسم الإيمان عليها ليس من باب أنها ركن وشرط في الدخول في الإسلام، لا، بل على أساس أنها من حيثية أنها داخلة في لوازم هذا التصديق ولوازم الإذعان بالله سبحانه وتعالى. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر في فتح الباري يعني في غير موضع من المواضع تلخيصا لهذه المسألة، أيضا يحسن بنا أن نقرأه هنا، أن نقرأه ليزداد تمكن هذه المسألة في نفوسنا. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري، والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، أدخلوا الثلاث أنواع هذه في الإيمان على ما هو مشهور. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. شوف كيف الإمام ابن حجر هنا إيش ركز في مسألة الأعمال. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أن الخوارج أدخلوا الأعمال وجعلوها ركنا، فهل السلف لما أدخلوا الأعمال في الإيمان جعلوها ركنا بحيث أنه إذا انتفى الإيمان وكفر الإنسان؟ لا طبعا 100%. طب لماذا أدخلوها؟ قال وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. يعني من كان عاملا بالأوامر مؤتمرا بأوامر الله سبحانه وتعالى فهذا يطلق عليها أنه مؤمن الإيمان الكامل. ومن هذا الباب كما سيذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أبى بعض العلماء مثل الإمام الأشعري إطلاق اسم الإيمان على من ليس مؤمنا كاملا، على من لم يفعل الطاعات. واضح كيف؟ فظن بعض الناس من عدم إطلاق اسم الإيمان أو عدم إطلاق اسم المؤمن عليه على الإطلاق هذا، يعني إذا أطلقت اسم المؤمن عليه أردت به إيش؟ أنه مؤمن إيمانا كاملا. فالإمام الأشعري قال لا يطلق في اللغة اسم المؤمن على من دخل في الإيمان وهو عاص لله سبحانه وتعالى، لأن شرط إطلاق اسم المؤمن هو عدم افتعال المعاصي، عدم افتعال المعاصي. فظن بعض الناس من إطلاق الإمام الأشعري أو رفض إطلاق الإمام الأشعري اسم المؤمن على من فعل المعاصي أنه يكفره، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، هذا سيصار إليه هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان أو النقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا ماذا؟ هو اعتقاد ونطق، اعتقاد ونطق فقط، اعتقاد ونطق، يعني صاروا زي الإمام أبي حنيفة صح؟ اعتقاد ونطق من حيث الظاهر هو نفسه اعتقاد ونطق. المرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، الإمام الطحاوي نفسه يقول اعتقاد ونطق، صح ولا لا؟ طب هل الإمام أبو حنيفة من المرجئة؟ صار هنا تبرز أيضا مسألة جديدة. لاحظ كيف المسألة. لكن الإنسان أيها الإخوة الأفاضل عندما يبحث المسائل بحثا يريد به الحق تنتفي أي إشكالية، ولا يظهر هناك أي وجه للتشنيع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عند أو بعد التفصيل وبعد الاستفصال عن حقيقة مراده. لكن يعني من في قلوبهم انحراف يتشبثون بالمجمل من القول دائما للتشنيع على الأئمة أو للتشنيع على أهل الحق. هذه أيضا سنقف عليها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط. طب ماذا يقصد من مذهب المرجئة هنا لما يقولوا الإيمان هو اعتقاد ونطق؟ طب الأعمال ما فائدتها؟ ما لهاش علاقة. يعني مهما فعل الإنسان نعم لا تدخل في الإيمان ولا أثر لها، كما لا ينفع مع الكفر معصية، كما لا ينفع مع الكفر إيش طاعة، لا يضر مع الإيمان إيش معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. إذن أخرجوا الأعمال مطلقا من كونها مؤثرة في الإيمان. هل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بهذا القول، هذا الحكم يقوله؟ لا. الخلط وجه اللبس والاشتباه إنه أن هناك أناسا خلطوا بين المسألتين اللتين ذكرناهما آنفا. المسألة الأولى ما هي؟ تعريف ما هو الإيمان. والمسألة الثانية ماذا؟ ما الذي ينطلق عليه اسم الإيمان؟ تعريف ما هو الإيمان مسألة، وما الذي ينطلق عليه اسم الإيمان مسألة أخرى. الخالطون إما خلطوا فزادوا في الإيمان، يعني فقالوا أن الطاعات هي ركن في الإيمان بحيث أنه من لم يعمل الطاعات كفر مثل الخوارج، أو الذين قصروا فقالوا لا ينطلق اسم الإيمان مطلقا على الطاعات. لاحظ كيف المسألة. فبالتالي شنعوا على الإمام أبي حنيفة عندما قال أن الإيمان الذي يعرف الإيمان هو إيش؟ الإيمان بالله. ما هو تعريف الإيمان؟ ما هو القدر الذي يدخل به الإنسان في الإيمان ويصبح مؤمنا؟ فشنعوا عليه فصاروا ينسبون له أنه يقول ماذا؟ إنه يخرج الأعمال من الإيمان فصار كالمرجئة. شوف وجه التشنيع، وجه اللبس من الجهتين. لكن من استفصل القول وحقق الفهم بان له حقيقة الأمر في كل موطن في كل جهة. قال والكرامية قالوا هو نطق فقط، نطق فقط. الكرامية هذول إلهم يعني جزء من فرق المجسمة، إلهم مشكلة في كل باب، يعني مش فقط في التشبيه، حتى في الإيمان إلهم مشكلة، في عندهم مشكلة. عشان هيك ما شاء الله يعني الكرامية من تبعهم في هذا الزمان شاطرين فقط بالكلام، لأن الإيمان عندهم فقط كلام، شايف؟ ما لهم علاقة بالحقيقة التصديق وحقيقة الجنان وحقيقة الفهم، كلام. قال والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. إذن المعتزلة ماذا؟ سلف. وافقوا الخوارج من جهة، وافقوا السلف أيضا. هو العمل والنطق والاعتقاد من حيث الظاهر. المعتزلة وافقوا السلف، لكن هل فعلا المعتزلة يمشون على مذهب السلف؟ لا. طب هل الخوارج عندما قالوا أيضا الإيمان هو قول ونطق وعمل أيضا وافقوا السلف؟ لا طبعا، ولا وافقوا المعتزلة أصلا. لذلك نرى أن الاتفاق في ظاهر القول ليس بمنبئ عن الاتفاق في جوهر المذهب. لذلك لابد من تحرير الأقوال والمذاهب. ومن هذا الباب شرع علماء أهل السنة في تحرير أقوال المتقدمين منهم والمتأخرين. ولذلك كثيرا يعني في كثير من الأحوال نحن نقول خذوا حقيقة المذهب مما حققه المتأخرون، مش لا لأننا نستهزئ أو ننقص من قدر المتقدمين، لكن لأننا نعلم أن بعض الأقوال التي أطلقها المتقدمون فيها إجمال يحتاج إلى بيان، والذي حقق البيان هم المتأخرون. بالضبط كما في مسألة الفقه، كما في مسألة أي علم من العلوم، النحو أنت هل الآن بإمكانك تروح تدرس النحو مثلا من كتاب سيبويه أو من كتب السيراثي مباشرة؟ تنجم، صح ولا لا؟ المتأخرون فصلوا القول وقسموه ونوعوه ورسموه ووضبوه، وهكذا في كل علم من علوم العلوم. ولذلك قال الإمام ابن حجر العسقلاني مباشرة بعد ذكر مذهب المعتزلة قال والفارق بينهم وبين السلف مباشرة، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الإيمان شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. جعلوا إيش؟ الأعمال. جعلوا الأعمال شرطا، بهمش الواحد مع الصيام باسمه. جعلوا الأعمال شرطا في صحته، أما السلف لم يجعلوها شرطا في صحته، صح ولا لا؟ ولو جعلوها شرطا في صحته لكفروا وصاروا خوارج، صاروا يعني موافقين للخوارج وكانوا هم الخوارج أصحاب، ولكن الأمر ليس كذلك. والسلف جعلوها شرطا في كماله، لذلك جاز عندهم الزيادة والنقص في الإيمان. وسيظهر لنا أيضا وجه آخر من وجوه تصحيح الزيادة والنقص في الإيمان من جهة أخرى غير الأعمال بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا، لاحظ كيف الإمام بن حجر بفصل في المسألتين. أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه، هذا في ظاهر الأمر، لأن إنما نحكم بالظاهر، ما إلنا في السرائر. إحنا لا نستطيع الحكم على ظاهر الإنسان. ممكن واحد يجي يقول أنا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، لكنه يكون منافق كاذب، صح ولا لا؟ علينا نحن كمسلمين أن نعامله معاملة المسلم، وليس لنا أن نقول إحنا نعلم أنك تقول هذا وأنت تكفر في الباطن، إلا إذا هناك دل دليل على كفره. أما عند الله فالله سبحانه وتعالى كاشف عما في القلوب. قال فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق، فمن أظهر، شوف هنا المسألة ما أدقها وما أحلى كلامه فيها، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق يعني المعاصي، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله. شوف كيف كلام ابن حجر. طب ليش حكى هذا الكلام؟ طب هو في ناس نفى الإيمان من السلف عن الفاسق؟ بالضبط، بارك الله فيك. أحاديث، مش فقط ناس، في هناك أحاديث نفت الإيمان عن مثلا الذي يكذب والذي يخلف وعده والذي يفعل كذا وكذا، ومن غشنا فليس منا، في أحاديث مش فقط أقوال علماء يا إخوان. فبعض العلماء وفاقا لمثل هذه الأحاديث نفى اسم الإيمان عمن فسق أو عمن عصى. إذن لما يقول هذا لا يقال عليه مؤمن، يريد أن يقول هنا لا يراد عليه مؤمن إيمانا كاملا. طب هل له حجة من الشريعة؟ نعم له حجة، لأن الشريعة نفسها، يعني الشارع نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نفى الإيمان عنه ولو في ظاهر القول، من حيث الاسم، من حيث إيش الاسم؟ تشنيعا عليه وترغيبا له في الانصراف عن فعلته التي فعلها مثلا. ومن هذا الباب الإمام ابن حجر العسقلاني يقول فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق، هو لا يدل على الكفر كالفسق، الفسق لا يدل على الكفر. طيب هل هو مؤمن مطلقا؟ فبيقول هناك طريقتان، منهجان عند العلماء. فمن أطلق عليه الإيمان، يعني بعض العلماء قالوا نعم نقول إنه مؤمن، أطلق عليه الإيمان من دون اشتراط ومن دون قيد، فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره أطلق عليه، نقول له لماذا أطلقت عليه الإيمان وهو قد نقص من إيمانه بفعلته إيش لهذه المعاصي؟ قال أنا أطلقت عليه اسم الإيمان بالنظر إلى إقراره، والإقرار هذا أصل من أصول الإيمان، فأنا أطلق عليه أنه مؤمن لأنه حقق النوع الأول وهو الإيمان بالله. طيب ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله. طب من أين جاء إمكان إطلاق الإيمان وإمكان نفي الإيمان؟ لأن اسم الإيمان من حيث دلالته، من حيث دلالته ينطلق إما على الأصل أو على الكمال. فكل واحد له طريقته في الملاحظة. ولذلك كما قلنا ورد عن الإمام الأشعري نفي إطلاق اسم المؤمن على من؟ على العاصي أو على المقلد حتى، شوف كيف، لكن نفيه اسم المؤمن عن المقلد لا يستلزم إطلاق الكفر عليه، بل يستلزم أنه ليس لم يصل إلى درجة الإيمان الكامل لاقترافه معصية من المعاصي. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا التفسير لكلام الإمام الأشعري نقله عنه الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، أو في كتاب التبصرة البغدادية أصول الدين، اللي هو أصول الدين، تمام، نقل عن الإمام الأشعري هذا القول بالتفصيل، قال هذا هو مراد الإمام الأشعري، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك يعني نرى أن بعض الناس شنعوا على الإمام الأشعري وقالوا إنه يكفر المقلد بناء على هذا الإطلاق، والتحقيق إنه عندما نعرف مراد الإمام الأشعري نعرف أنه قال المقلد لا يطلق عليه اسم المؤمن لأنه إيش؟ مقصر، لأنه مقصر، واسم المؤمن ينطلق على المؤمن الكامل الذي حقق كمال الإيمان بالضبط كما أشار الإمام ابن حجر العسقلاني هنا. قال ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، وهذا أيضا وارد في بعض الأحاديث، لكن الفقهاء المحققون لم يحملوا الأحاديث على حقيقتها، بل على التشنيع والتغليظ، بل على التشنيع والتغليظ. ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته، إنه فعلا ليس بكافر. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر، والحقيقة إنه إما مؤمن وإما كافر، وهذا هو الحق عند المحققين من أهل السنة. هذا هو المقام الأول الذي تكلم فيه الإمام ابن حجر العسقلاني، وهو مقام أن الإيمان هل هو قول أو عمل أو نطق أو أي شيء من الأمور هذه، أو هو الثلاثة، وبأي نحو ينطلق الإيمان على هذه الثلاثة، فصل فيه، وهو عبارة عن تلخيص لما بسطناه سابقا. من هنا في كتب علم التوحيد كثير من العلماء يدرجون مسألة اتهام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالإرجاء، وقد عرفنا الآن أصلها، لماذا أطلق على الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه مرجع. الآن ما هي عقيدة المرجع أيها الإخوة الأفاضل؟ إيش هي عقيدة المرجع؟ كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية. لا يضر، إيش يعني لا يضر ولا ينفع؟ يعني ما بيأثرش لا في ثواب ولا في عقاب ولا في خلص، هذا ملهاش علاقة. هل الإمام أبو حنيفة يقول إن العاصي لا يعاقب؟ لا. طب ما الذي يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ يقول الإمام أبو حنيفة أنا لا أقطع بأن العاصية أو الفاسقة سيعاقب، لأن هذا موكول لله سبحانه وتعالى. إذن هو أرجأ، إيش أرجأ؟ يعني فوض، أرجى يعني أخر الحكم، أرجى من الإرجاء، صح ولا لا، من التأخير، أرجى يعني أخر الحكم بلزوم العقاب للعاصي إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. بناء على ماذا هذا؟ بناء على عقيدة أهل السنة، أن أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى له أن يغفر وله أن يعاقب، والإمام أبو حنيفة رحمه الله فعل هذا الفعل وحكم هذا الحكم بناء على قول أهل السنة، أنه أرجع هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فقال أنا لا أجزم بترتب العقاب على العاصي، بل أرجئ ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس للأسف مسكوا هذه الكلمة وقال هو من المرجع، إذن وافق المرجع، والحقيقة أن هناك فرقا بين الإرجاء المذموم وبين هذا الإرجاء الذي سماه بعض العلماء إرجاء السنة. إرجاء أهل السنة هم أنهم لا يجزمون لأحد بالعقاب، يعني لا يجزمون بالعقاب لأحد، لماذا؟ لأن لله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن يشاء، هذا إرجاء السنة. لكن السنة مع ذلك ماذا يقولون؟ هذا عاصي ويستحق العقاب ولا لا؟ يستحق العقاب. تحقق العقاب وحصوله هل هو معنى ملازم لاستحقاقه؟ لا، هناك انفكاك بين استحقاق العقاب وبين حصول العقاب. الانفكاك هذا هو الإرجاء الذي أرجأوه لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا موافق لأهل السنة أم ليس موافقا؟ موافق لأهل السنة. إذن ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو منبن ومتفرع على مذهب أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل. فإذن لا داعي لأحد ولا موجب لأحد لأن يصنع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مثل هذا القول، لأنه هذا هو قول أهل السنة في الحقيقة. أنا نقلت كلاما طويلا عن الإمام أبي منصور الماتريدي، ذكره في كتاب التوحيد، تقرؤونه، ونحن سنقرأ الكلام المختصر المجمل الذي أورده الإمام سعد الدين التفتزاني. سعد الدين التفتزاني يوضح هذه المسألة، يقول: قد اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة بدون التوبة مخلد في النار، وإن عاش على الإيمان والطاعة 100 سنة، ولم يفرقوا بين أن تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة، واقعة قبل الطاعات أو بعدها، وجعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض الأمر إلى أن الله تعالى يغفر إن شاء ويعذب إن شاء، على ما هو مذهب أهل الحق إرجاء. المعتزلة جعلوا هذا اللي هو مذهب أهل الحق إرجاء فذموه، بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم جزم بالعقاب أو الثواب. وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة من المرجئة. بهذا الاعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟ هو الصحيح. هذا الاعتبار هو الصحيح. وقد قيل له: من أين أخذت الإرجاء؟ فقال: من الملائكة عليهم السلام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا أحد يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب كل عاصي أم سيغفر لمن يعاقب من. لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإنما المرجئة الخالصة الباطلة، هذا كلام مين؟ الإمام السعد التفتزاني، هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلا، لا يعذب أصلا، وإنما العذاب والنار للكفار. يعني لا، مش بقوله كما لا يضر مع إيش اسمه، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية، هاي معنى كلامهم. هذا هو الإرجاء الباطل المذموم، وإنما العذاب والنار للكفار. وهذا تفريط، هذا إيش تفريط؟ يعني نفي لبعض الحق الذي أثبتته الشريعة، هاي معنى تفريط. فرطت بأمر، يعني تركت ما هو حق، هاي معنى التفريط، صح ولا لا؟ كما أن قول الوعيدية إفراط، كما أن قول الوعيدية إفراط. إيش يعني الوعيدية؟ مثل المعتزلة ومثل الخوارج، إفراط. والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى وسط بينهما كالكسب بين الجبر والقدر. هذا خلاصة ما ذكره الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم الأعمال، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.